سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا وصل المسافر إلى بلده وأراد أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، فهل يتم صلاة العشاء أم يصليها قصرا؟ أثابكم الله. إذا وصل المسافر إلى بلده، أصلا لا يجوز للمسافر أن يجمع جمع تأخير إلى وصول بلده، لا أحد يقول بهذا، لأنه من شرط صحة الجمع أن يكون أثناء فعله للصلاة مستصحبا للعذر، يعني لحال السفر، فيجمع قبل دخوله للمدينة، وبشرط أن يكون دخوله للمدينة بعد دخول وقت الثانية. مثلا لو أنه يدرس في مكان يبعد عن جدة مسافة القصر، فأذن عليه الظهر وهو في مدرسته، ثم رجع إلى جدة فصلى الظهر والعصر في الطريق، فإن كان أذن عليه العصر قبل دخوله إلى جدة وبلده فقد جاء وقت الثانية أو دخل وقت الثانية والعذر معه، فيصح جمع التأخير جمع التقديم. وأما إذا أذن عليه العصر قبل دخوله إلى جدة، أذن عليه العصر بعد دخوله إلى جدة، فإنه يبطل جمعه وتجب عليه صلاة العصر رباعية، لأن الله خاطبه بها ووجبت عليه رباعية بدخول وقتها عليه في حال الحضر لا في حال السفر. وبناء على ذلك شرط جواز جمع التقديم أن يستمر العذر معه إلى دخول وقت الثانية، وعلى هذا فلا يجوز أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية جمع تأخير قبل إلا إذا كان قد صلاها قبل دخول مدينته وبلدته. أما أن يصلي كلتا الصلاتين جمعا في بلده فهذا بإجماع العلماء لا يجوز. والحكم في هذه الحالة أنه لو أخر المغرب إلى العشاء فأذن عليه المغرب قبل دخوله إلى جدة بربع ساعة أو بعشر دقائق، فدخل أو قبل دخوله إلى جدة بنصف ساعة، فأخر المغرب بنية الجمع ودخل إلى جدة، فإن صلى قبل خروج وقت المغرب فلا إشكال، فصلاته صلاة حاضرة وهي آخذة الحكم صلاة المقيم. أما لو أنه أخر المغرب إلى وقت العشاء بعد دخوله إلى جدة في وقت المغرب، فإنه حينئذ تكون صلاته للمغرب قضاء ولا يأخذ حكم الجمع، ولا يكون رخصة له على هذا الوجه، لأن عذر السفر الموجب للرخصة لم يستمر معه إلى دخول وقت الثانية، والله تعالى أعلم.